بسم الله، السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقرزي الشافعي المصري الوفاء، وتوقفنا عند مراتب الناس في العبادات. وهنا بفضل الله من القسم الأول من أقسام الناس في مراتب العبادة، فإياك نعبد وإياك نستعين. نبدأ إن شاء الله القسم الثاني من أقسام مراتب العبادات. قال المصنف رحمه الله: الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم والاستعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء، وأبغض خلقه إليه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها. ولكن لما لم تكن عون على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عون له على طاعته كان سؤالا مبعيدا له عن الله. فليتذكر العاقل هذا، أو ليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاك، ويكون منعة منه حماية له وصيانة، والمعصوم من عصمه الله. وللإنسان على نفسه بصيرة وعلامة، هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك، وهو يجهل حقيقة الأمر، إذ رآه سبحانه يقضي حوائج غيره ويسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشوم بذلك وهو لا يشعر، وإمارة ذلك جهله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا. أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته عليه، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفر بي فأسلمه إياه وأحوله عنه لغيره. وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه عليه، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته أم يسقط فيكون حظه السخط. وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوزع على الكافر لا لكرامته، ويقدر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته، فعادت سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليه. نعم، ذكر المصنف رحمة الله عليه الآن القسم الثاني من أقسام الناس في مراتب العبادة، وقسم الناس في مراتب العبادة لأربع أقسام. بدأ بالقسم الأول تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، وهو أن المؤمنون الخلص الذين يقومون بالعبادة والاستعانة، وكما قلنا أن هي ترجع لشرحه لقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فقال القسم الأول: الذين عبدوا الله حق العبادة واستعانوا بالله حق الاستعانة، والذين أتوا بإياك نعبد وإياك نستعين على أكمل وجه. جاء النقيض في هذا القسم الثاني الذي قال فيه: المعرضون عن عبادته والاستعانة به. فهؤلاء القسم ليس لهم عبادة لله عز وجل ولا استعانة لله عز وجل. وهذا الإعراض الذين أعرضوا به عن الله عز وجل وعن عبادته درجات. فمن الإعراض منهم الكافر الذي يعرض بالدين عن الكلية كما جاء في قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، وقوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال سبحانه وتعالى عنهم عن الكافرين أيضا: قالوا ولو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهؤلاء الصف الذين هم الكفار الذين أعرضوا بالكلية عن دين الله عز وجل، جاءهم النذير وجاءهم البشير وجاءهم الرسول والنبي وجاءهم رسل الدعوة من العلماء والشيوخ من بعد ذلك ليدعوهم إلى دين الله عز وجل، فأعرضوا عن هذا الدين وأعرضوا عن الاستجابة لدعوة الرسل. هؤلاء كما قال الله عز وجل عنهم أنهم استحوذهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك الذين لم يعبدوا الله عز وجل حق العبادة ولم يستعينوا به، هؤلاء استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك هم حزب الشيطان. فهؤلاء الذين كل من ترك عبادة الله عز وجل وترك الاستعانة بالله عز وجل وقع فيها حزب الشيطان، لأنه قد استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذلك. وقد بين الله عز وجل ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذا الذي جاءت آيات الله عز وجل فأعرض عنها ولم يعبد الله عز وجل لم يستعين بالله عز وجل يحشر يوم القيامة في جهنم والعياذ بالله. هذا الذي أعرض عن الدين بالكلية هذا هو الكافر، ولكن الإعراض درجات، أعلاها الكافر وينزل بعد ذلك المسلم الذي يعرض عن دين الله عز وجل أو يعرض عن العبادة ليس إعراضا كليا، إعراضا جزئيا. وهذا من الإعراض أيضا المسلم الذي يخرج به، فممكن يكون مسلما ولكن أعرض عن الدين فأخرج من الدين، كأن يعرض عن أركان الإيمان، أركان الإيمان الست، لا يؤمن بأركان الإيمان الست أو ركن من الإيمان من أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، أو أركان الإيمان الأصول الشهادتين وأن يعرض عن الصلاة بالكلية أو يعرض عن يعني الاتفاق على الصلاة. ما خلاف ذلك في خلاف من أهل العلم هل يكفر أم لا، المهم أنه إن أعرض عن أركان الإيمان أو ترك جنس العمل بالكلية، ترك جنس العمل. لذلك قد نقل الشافعي رحمة الله عليه أن إجماع أهل العلم على كفر تارك جنس العمل، هذا نقله الشافعي وعن التابعين وعن الصحابة وعن أهل العلم أن من ترك جنس العمل بالكلية فهو يكفر. فهذا الدرجة الثانية أو نستطيع أن نقول الشريحة الثانية في مسألة الإعراض. ثم يأتي الإعراض عن الطاعات، الذي المسلم الذي يعرض عن الطاعات فيعرض عن عبادة الله عز وجل لا يعني يستزيد من العبادة أو يأتي بالعبادة على درجات أقل أو يعرض عن الاستعانة، وإن كان هؤلاء ليسوا بكفار مسلمين ولكنهم لا شك بأنهم بحسب ما هو أعرض عن عبادة الله عز وجل وعن الاستعانة فهو ينقص الإيمان وتنقص الدرجات. فهذا منهم هؤلاء الناس الذين ذكرهم المصنف، وهو هذا يخفى يعني كثير من الناس يفعلون ذلك، تجده عندما يدعو الله عز وجل هو له عبادة وله استعانة، ولكن هذه العبادة والاستعانة تجدها أغلبها للدنيا، يعني كلما أراد أن يقف يدعو الله عز وجل يدعو الله عز وجل بأمر من أمور الدنيا، يريد الرزق، يريد المال، يريد الأولاد، يريد العلو في العمل، يريد البسط في أشياء أخرى. فهذا كل دعائه وكل استعانته لله في أمر من أمور الدنيا. فهذا لا شك أنه من أدنى درجات العباد أو المؤمنين أو المسلمين الذين يستعينون ويعبدون الله عز وجل. وقد بين الله عز وجل بأن سواء المسلم أو الكافر عندما يدعو الله عز وجل فإن الله عز وجل يلبي لهم، ولا فرق هنا، يعني إن كان الدعاء فيه يعني مباح فسواء كان كافر أو مسلم فقد يستجيب الله عز وجل. واستشهد المصنف بأن إبليس قد دعا الله عز وجل فقال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. فقد سأل الله عز وجل، هو من الكفار لا شك، لأن إبليس كافر، ولا عندكم شك في أن إبليس كافر؟ لا شك في أنه، أو بعضهم شك فنعم بعضهم قال أن إبليس موحد من غير مشرك، أنا مش لا أمزح فعلا، من المعاصرين المعروفين. قال هو مش قال، هو مش قال ربي أنظرني لهم يبعثون، فهو قال رب، لا بلاش ذكر أسماء. إيش؟ لا بلاش عن دعاء لدعاوته. آه فقال ربي، فهو خلاص اعترف بأن له رب، فهو الآن غير مشرك، فهو موحد. هذا الكلام طبعا باطل، يعني أنا أتكلم بس بمناسبة بأن إبليس وإن كان من الكفر وقد دعا الله عز وجل فاستجاب الله، واستجاب الله عز وجل هذا الدعاء له لأنه كان دعاء من المباحات وليس في المحرم، لذلك يستجيب الله عز وجل في الدعاء في المباحات للكفار، ولكن هذا ليس كرامة له كما سنبين، بل هو يعني استجاب له ليزيد له في الهم وفي الشقاوة يوم القيامة، لأنه هو قال إيش إبليس ربي أنظرني ليوم يبعثون، ثم في آيات أخرى لأغوينهم أجمعين إلى عبادك المخلصين، فهو أراد أن ينظره الله عز وجل حتى يغوي العباد أو يغوي خلق الله عز وجل، فكلما زاد في الإغواء كلما تراكمت عليه المصائب والمعاصي والذنوب، فالله عز وجل استجاب لدعائه، وكان هذا الدعاء من المباحات لأنه طلب أمرا مباحا أن ينظره الله عز وجل إلى يوم القيامة، فهذا الإنظار له ولغيره من الكفار لا يكون إلا لزيادة في الشقاوة لهم وزيادة في العذاب، لأن كل ما يفعله إبليس في إغواء الناس فهو ينزل في زيادة الشقاوة له، كل ما أغوى أحد من الخلق إلى يوم القيامة فإنه يعني يحسب عليه هذا الإغواء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما من مسلم يدعو الله عز وجل إلا له إحدى ثلاث، إما أن يستجيب الله عز وجل له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، وهذا هو تقييد، يعني الدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب الله عز وجل تعجل له الدعوة، إما أن يصرف له من السيئات مثلها، يعني إما دعوته تستجاب وتعجل له فيأتيه الاستجابة، أو يصرف عنه من السوء مقابل هذا الدعاء، أراد أن يدعو بشيء قد لا يعطيه الله عز وجل هذا الشيء ولكن يصرف عنه من السوء ما كان سيأتيه، وهذه تحدث، يعني إنسان يدعو بشيء من الرزق ثم مثلا لا يأتي هذا الرزق لكن الله عز وجل ينجيه من أمر آخر، أو يحفظ له خسارة في أمر آخر، في مال آخر، أو في أمر آخر يخص الولد، فهذا قد يكون نتيجة الدعاء الذي دعاه، نعم لم يأتيه الدعاء نفسه ولكن نجاه الله عز وجل من أمر سوء. والثالثة أن يختزلها الله عز وجل أو يدخره الله عز وجل يوم القيامة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نكثر، قالوا الله أكثر، فكلما أكثرت في الدعاء هذا يعني نعمة ليس بعدها نعمة، من تدبر أحد هذا الحديث فيعلم أن ما من وقت يدعو الله عز وجل به هو فائز في جميع الأحوال، هو فائز، إما أن تعجل له الدعوة في الدنيا أو يرفع بها سوء أو تختزل له في الأخير، لذلك قال الصحابة إذا نكثر، قالوا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر، فهذا يبين بأن الدعاء من المسلم لابد له من أجر إحدى الثلاث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الدعاء من الكافر، لذلك لا يعني يستغرب بأن الكفار يدعون ويستجاب لهم، نعم يستجيب الله عز وجل لهم ويعطيهم، يعطيهم المال ويعطيهم الرزق ويعطيهم الأولاد ويوسع عليهم في ملذات الدنيا، وهذا كله استدراج، استدراج، ليس هذا كما سبين المصنف سنبين في هذا القسم، ليس هذا إكراما لهم أو رفعة لدرجاتهم، بل هو إمهالا لهم لعلهم يعني إما الأمر إن يمهل لهم لعلهم يرون هذه النعم فيرجعون إلى الله عز وجل، أو يكون استدراجا لهم في أنهم يؤجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ومسألة الدعاء هذه مسألة أيضا تحتاج يعني تفصيل بأن من الذي يستجاب له، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستجاب له من المسلمين، الذي هل استجابة الدعاء هذه يعني لأي أحد، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا بعض الشروط أو بعض العلامات التي يستجاب لها الدعاء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه رب أشعث أغبر لو أقسم على الله عز وجل لأبره، وبين مواصفات عجيبة، رب أشعث أكبر، أشعث يعني هو ليس عنده من المال وليس عنده من الهيئة الحسنة ما يجعل كما قال في رواية أخرى مدفوعا بالأبواب، يعني إذا دخل أراد أن يدخل مكان يردونه، إذا أراد أن يتزوج يردونه لا يقبلون به، أشعث أكبر يعني حتى رأسه يعني هيئته ليست حسنة، وهو فيها دلالة على الفقر أو على الجهد الذي هو فيه، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم انه لو اقسم على الله عز وجل لابره، اي انه اذا اقسم على الله عز وجل، اي دعا الله عز وجل لاستجاب الله عز وجل لهذا الدعاء. فما الذي يعني ما هو الميزان؟ ما هو الميزان الذي يجعل رجل مثل هذا اشعث اكبر لو دعا الله عز وجل لاستجاب له؟ الميزان هو التقوى. الميزان هو التقوى كما بين الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم. اذا الاكرام من الله عز وجل لعباده بانه يعطيهم هذه النعائم او يستجيب للدعاء هو ميزان واحد، هو التقوى. لذلك هذا يبين معنى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اشعث اكبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. ابره الله عز وجل لانه عنده من التقوى ما يكون لابد مكانه معينه، فاستجاب الله عز وجل لهذه المكانه التي عنده. ومنه العكس الذي لو اقسم الله على الله، ذلك الاقسام على الله على نوعين، اما اقسام انه يريد الدعاء والتقرب الى الله، او يقسم على الله من باب التألي على الله عز وجل. وهذا قد جاءت في حديث الاخر رجل الاثنين من بني اسرائيل الذين كان رجل احدهما على طاعه والثاني كان على معصيه، فكلما يمر عليه ينصحه، كان ينصحه يعني على انه لا يفعل هذه المعصيه. ففي يوم من الايام قال له العاصي خلي عني، يعني انت ما بيني وبين ربي، قال لا يغفر الله لك ابدا. فهو الرجل العاصي يعني قد مل من كثره نصيحه الرجل الثاني له، فكل يمر عليه رجله على المعصيه فقال له خلي بيني وبين ربك، قال والله لا يغفر الله لك ابدا. فبعثهم الله عز وجل امات الاثنين، فقال للذي اقسم قال من ذا الذي يتألى على الله؟ اجعله هذا في جهنم وهذا قد غفرت له فادخلوه الجنه. فبين من هذا الفرق بين القسم الاول والقسم الثاني، ان الذي الاول هو يقسم تذلعا وخضوعا وكرامه له عند الله عز وجل ان يلبي له، والثاني يقسم تألي على الله عز وجل ظن بانه هو الذي يستطيع ان يفصل في مساله الجزاء والغفران، فتألى على الله عز وجل وقال والله لا يغفر الله لك. هو لا يعلم كيف يعلم ان الله عز وجل سيغفر ام لا، هذا تألي على الله عز وجل، يعني جعل لنفسه صفه لا تكون الا لله عز وجل. لذلك فقد ودعاه الله عز وجل في جهنم. اذا المساله في فرق بين القسم على الله عز وجل الذي يبر والقسم الذي فيه تألي على الله عز وجل. لذلك انتبه بان يقع المرء كثيرا في مساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني تاخذ المرء الحميه عندما يعمل المعروف والنهي عن المنكر، يجد الاخوه او الاخ او الاخت وكثيرا على معصيه او على ذنب، ويريد ان يدعوه مره واثنين او ينهاه عن المنكر، ثم يمل فيتفوه بكلمه، يعني هي كلمه قد تكون فيها هلاكه. فهو عليه ان يدعو كما دعا الرسل ودعوا الانبياء ودعوا اهل العلم، يدعو، ليس عليه ان يتألى على الله. لا يعلم على من ستكون الخاتمه، وكثير من الناس حتى من اهل العلم من كان على عقيده غير عقيده اهل السنه والجماعه ثم ختم الله له على عقيده اهل السنه والجماعه، وكان من اهل البدع وكان من ينافع عن اهل البدع، ولكن من الله عليه بالتوبه وختم له على العقيده الصحيحه. كذلك كثير من العصاة والفساق من يهديه الله عز وجل في اخر ايام، بل في اخر لحظاته، بل في اخر سويعات قد يعني منه. فيجب على المرء اذا اراد ان ينصح او يامر بالمعروف ونهى عن المنكر ان يحتذر، ان يحتذر او يحذر من ان يقع في ذلك. وقد بين الله عز وجل في ايضا في قول الكافر الذي ظن بانه سياتيه من المال والرزق وانه هذا منقبة له، وقد جاءت في قوله سبحانه وتعالى فرايت الذي كفر باياتنا وقال لاتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له في العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا. في من نزلت هذه الايه؟ لمن نزلت؟ صاحب السيرة، لمن نزلت هذه الآية؟ طب أنت أستاذ سيرة ما عندكوش غير السيرة من هذه النهار، في مين نزلت؟ دي أشهر الآيات، يعني نزلت في العاص بن وائل. العاص بن وائل، وهذه الآية فيها توجيه أكثر من توجيه عند أهل العلم، لأنه قال لأتين مالا وولدا. هو فيها في توجيه أول أن هذا هو استهزأ فيه استهزاء، وأنه ظن مع أنه على الكفر ولكنه في يوم القيامة سيرزق أيضا المال والولد، وكأن هذا كان يستهزئ بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها أو بما وعد الله عز وجل فيها. هذا وجه. والوجه الثاني أنه يقصد في الدنيا، بأنه حتى ما هو عليه في الدنيا من الكفر، فقالوا انه قال سأتين مالا وولدا، يعني قال انه كأني انا لو ضللت على دين هذا الاباء، دين كفر، دين اهل قريش، سأتين من المال والولد زيادة على ما انا فيه. وجه ثاني قال لو انا كنت على الباطل ما كنت اتيت هذا المال والولد، يعني هو لها توجيه الاول ان هذا سيقوله على انه لو في الاخرة المال والولد، وهذا فيه استهزاء بوعد الله عز وجل، لان الله وعد الكفار نار جهنم. والوجه الثاني انه قال لا، انا يقصد بهذا الكلام انه سيء انه له المال والولد في الدنيا، ولكن كيف؟ قال اما انه يقول بانه اذا ظل على دين الاباء فسيأتيه من ولد، وكانه ايضا او يستنكر يقول لو كنت على دين باطل ما كان عندي، لانه كان عنده من المال كثير. العصر انه كان عنده من الولد قالوا 10 او 11 ما اذكر الان، كان عنده يعني عدد كبير من الاولاد، فكانه يقول لو كنت على الباطل ما كان اتاني هذا المال وهذا الولد. فبين الله عز وجل في آيات أخرى أن هذا ليس المعيار. أيحسبون أنما نمد أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هذه الآية تبين بأن الله عز وجل إنما يمد للكفار من مال وبنين، هل يحسبون بأننا نمد لهم نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، بل لا يشعرون على ما سيأتيهم. هذا استدراج من الله عز وجل، لأنهم على الكفر هم يستدرجهم في هذه النعائم من المال ومن الولد من غير ذلك، حتى إذا أخذهم يوم القيامة أخذهم ولا يفلتهم، وإن أخذهم في الدنيا أيضا سأخذهم ولا يفلتهم. هذا فيه يعني رد على المغرورون أو على المغرورين الذين يظنون بأن ما أتي من مال وولد في الدنيا أن هذا كرامة لهم، سواء كانوا على الكفر أو غير ذلك. لكن هذه الآيات جاءت في الكفر، لأنهم يظنون بأنهم مع إنهم على الكفر عندهم الأموال وعندهم السلاح وعندهم الخيرات وعندهم العلو في الأرض، وهذا يفتن به الضعفاء النفوس من المسلمين. يظن بأن أهل الكفر الذين هم في علو الآن وعندهم العلو في كل المجالات، حتى في مجالات الدنيا هم في علو، لكن طبعا في مجالات الآخرة هم ليسوا في علو، هم في نزول، لكن في كل مجالات الدنيا هم في علو. يظن ضعفاء النفوس أن هذا علو له وشأن من الله عز وجل، ولا يعلم بأن هذه لو نظر بعين القدر وعين الشرع بأن هذا استدراج لهم، وأن هذا ليبتلى به المسلم حتى يعلم الحق من الباطل. وهذه إشارة كما قال المصنف، لأنه أراد أن يبين أيضا بأن كثير من الناس من المسلمين من يبتلى في الدنيا ابتلاء شديدا، وهو يعني إن كان ليس عنده قوة في الإيمان بالقدر والإيمان بالأركان الستة الإيمان بالله عز وجل، فيظن أن هذا يعني من المهانة له عند الله عز وجل. ولكن يبين الله عز وجل في أكثر من آيات وفي السنة بأن المرء قد يبتلى، يعني قد يبتلى وكثيرا ما يبتلى، وهذا الابتلاء يكون على قدر الدين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما يبتلى المرء على قدر دينه. فكلما كان في الدين زياده كلما كان زيد في الابتلاء، وكلما وجد في الدين رقه خف عنه الابتلاء. وهذه سبحان الله، هذه من حكمه الله عز وجل حتى لا يفتن. لذلك يعني كثيرا من يدعو الناس بان او يدعو بان الانسان لا يفتن في دينه الا على قدر ايمانه، لانه اذا زيد عليه في الفتنه على زياده عن الايمان قد ينتكس، قد يرجع. وهذه من حكمة الله عز وجل، الله يبتلي الناس على قدر دينهم. وأكثر الناس ابتلاء هم الرسل والأنبياء، ثم الذين دونهم. لذلك تجد الرسل والأنبياء أكثر الناس فتنة وأكثر الناس إذاء من قومهم، ومنهم من قتل ومنهم من قسم بالمنشار ومنهم من سمى ومنهم من يعني ذبح ومنهم من أوذي. وأكثر ما أوذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال أوذيت، وأكثر الناس أوذي في دين الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وأفضلهم. المهم أن الناس الخلق لله عز وجل يفتنون، وقد بين الله عز وجل في سورة الكهف في قصة الغلام الذي قتله الخضر. فهذا الغلام عندما ولد كان فرح به أهله كثيرا، أبواه، يعني أنه كان ما ليس له عندهم. وكذلك لما قتل حزن عليه حزنا شديدا، لأنهم لم يكن يعلمون الحكمة في أنه سيبدل لهم بغلام آخر. فبين، وهذه القصة يعني فيها وقفات، بأن الخضر قتل هذا الغلام وبين العلة في قتله. قال يعني أبواه كان مؤمنين وخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فكان الغلام فيه يعني كان يعني فيها أكثر من توجيه، القرطبي وجهها في تفسير أكثر من توجيه، قال بأن إما أن الخضر علم، هو إما أن الغلام مكلف أو دون التكليف، إذا كان قالوا إذا كان مكلفا فعلم الخضر من علم الله عز وجل بأنه سيكون من أهل الكفر وسيكون من أهل الطغيان، ومن شدة حب أبواه إليه سيسحبهم إلى الكفر معهم أو قد يكفروا بهذا، فقال لذلك قتله الخضر ويستبدلهم الله عز وجل لأن كان أبواه مؤمنين، فأراد الله عز وجل أن يعني رحمة بهم أن يرزقهما غلاما آخر حتى لا يؤدي ذلك إلى كفرهما. هذا أحد التفسيرات. وقيل أيضا بأن التفسير أن الغلام إذا كان دون التكليف فهنا الإشكالية كيف يقتله الخضر وغير مكلف مع أنه كان سيعلم مستقبلا أنه كان سيكون من أهل الكفر. فقال قرطبي قد يكون هذا من شريعة الشريعة التي وجدت شريعة الخضر في وقتها، وقد أعلمه الله عز وجل من هذا العلم لم يكن من عند الخضر، من عند الله عز وجل. المهم أن هذه القصة الرابط فيها أو المستفاد منها بأن ابتلي فيه الأبوين، فرح شديدا بالغلام ثم حزن شديدا مقتل هذا الغلام، ولكن هذا أيضا من باب الابتلاء الذي يبتلي به الله عز وجل العباد. واجب المرء في هذه المسألة، في مسألة الابتلاءات، لأنه عند السراء والضراء يظهر لنا المعادن، يظهر معدن المرء، يظهر إيمان المرء، هل هو يعني في السراء يشكر وفي الضراء يشكر، أم يشكر في الضراء فقط، في السراء فقط وفي الضراء يقنط، وكيف يتعامل المرء في السراء وفي الضراء. وهي في نقطة مهمة جدا أهل العلم أشاروا إليها، بأن تجد كثير من الناس الصبر في السراء أشد من الصبر في الضراء، يعني الصبر على الفتن في السراء أشد من الصبر في الضراء. وهذه يعني تجد المرء في الضراء إذا مثلا منع عنه الرزق تجد قريب من ربه، منع مثلا عذب بدين الله عز وجل تجده قريب من الله عز وجل، أوذي تجده قريب من الله عز وجل، يلجأ الله عز وجل، قطر عليه في أمور معينة يلجأ الله عز وجل، فتجده سهل في الضراء أن يكون لله عز وجل، ولكن في السراء أصعب. وهذه الذي يعني كثير من الناس لا ينتبهون لهم، يعني عندما تأتيه السراء يرزق بقى بمال، يرزق بولد، يوسع عليه في الدنيا، يوسع عليه في العلم، يوسع عليه حتى في أمور اللي هي من الآخرة، فكيف هو يتعامل في السراء مع الله عز وجل؟ هذه أصعب بكثير. كيف يصبر يعني إذا جاءه مال كثير كيف ينفقه؟ هل ينفقه في مرضات الله عز وجل أم يتوسع في المبيحات؟ أم قد يصل به من المبيحات، إن كانت تصل في المبيحات لا إنكار فيه، ولكن قد يصل به إلى المحرمات والمكروهات. كذلك قد يأتيه الله عز وجل العلم، فكيف يعمل بهذا العلم؟ هل يعمله للذب عن دين الله عز وجل أم يناصر به السلاطين وغير ذلك وأهل الظلمة؟ كذلك قد يأتيه الله الأولاد، فهذه الأولاد هل يستعملهم في عبادة الله عز وجل وينشئهم التنشئة الصحيحة؟ إذن الابتلاء في السراء أشد من الابتلاء في الضراء. وهذه يعني الناس أغلب الناس تجدها في الضراء، ولكن عندما يأتيه السراء تجده توسع. وهذه ملحوظة، عندما يعني يتوسع على المرء كثير تجد العبادة خفت، ما تدري لماذا، تجد الإيمان قل. وهذه يعني حتى في أحداث وقعت عندما فتحت المساجد وفتحت الدعوة والدروس كانت كثيرة قل الناس، وهذه كثير من أهل العلم تكلموا فيها، يعني قل الرواد كما يقولون للمساجد، الناس يعني علموا أن العبادة موجودة، يعني أو السهل أن أحضر درس في أي وقت وأحضر أسمع في أي وقت، فأصبح لا يرتدون، يعني أصبح المسألة، ولكن وقت ما كانت المسألة مضايق عليها كانوا يقاتلون، يعني يقاتلون حتى يصلون إلى المسجد يسمعون الدرس ويأخذون الأوراق والكتب، عندما أما وسعة تجده أصبح هناك أريحية كما يقال. فهذه كانت واقع مشاهد. وكذلك في أمور أخرى، يعني تكلمت على العلم وأشرف الأشياء التي هو مفترض أن يحرص عليها طلبة العلم في السراء والضراء، ولكن نتكلم فما بالك بالأشياء الأخرى، الرزق والأموال وغير ذلك. لذلك كانت المسألة أن المرء يعني يصبر في السراء كما يصبر في الضراء، هذه علامة مهمة جدا. بين المصنف رحمة الله عليه بأن ما هي علامة الإعطاء والمنع من الله عز وجل، وهل الإعطاء والمنع فيه دلالة على الإكرام وعلى الإهانة؟ يعني إذا أعطى الله عز وجل العبد المال وأعطاه النعائم، هل هذا دليل على الإكرام؟ وإذا منع عنه هذه النعائم، هل هذا دليل على أنه يهينه؟ واستشهد بآية عظيمة من قول الله سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانه. كلا، وهذه هي الشاهد من الآية بأن الله عز وجل قال كلا، يريد أن ينفي بأن إذا أن يظن الإنسان بأن إذا الله عز وجل أعطاه من الرزق ومن المال في الدنيا بأمور الدنيا هذا دلال على محبة الله عز وجل. وكذلك من قدر عليه أو قدر عليه في الرزق وفي المال أو في الأولاد وفي غير ذلك من النعائم فهو يظن بأن هذه إهانة من الله عز وجل له، فبين الله عز وجل حسما قال كلا، ليس هذا الضابط، ليس هذا الضابط الذي الذي يعني هو الذي يعني ينظر به المرء إلى هذه النعم، فليس كل من أعطيته من نعم وخولت وخولته وما ذاك بأكرم لي عند الله عز وجل، وليس كل من منعت عنه الرزق وقدرت عليه ليس ذلك بأهون علي من عند الله عز وجل، بل أنا أعطي هذا لأنظر كأنه يقول لسان الحال هل يشكر أم لا، وأمنع عن هذا لأنظر هل يصبر أم لا. فالمسألة كلها ترجع يعني لأن هذه الأمور التي في الدنيا ليس ضابطها بأن من أعطاها له أو هذه الأمور حياة هو الإكرام له عند الله عز وجل، وليس ضابط الذي يمنع عنها أنه الإهانة له عند الله عز وجل. هذه ترجع لمسألة مهمة الإيمان بالقدر، أن من آمن بالقدر حق الإيمان فيعلم بأن الله عز وجل أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وقول الله سبحانه وتعالى ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، فما يصيب المرء عز وجل يصيب المرء من الله عز وجل من مصيبة هذه مقدرة كلها في في في في كتاب الله عز وجل مقدرة في اللوح المحفوظ، وقوله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فهذه هذا الاستسلام للقدر مهم جدا في هذه المسألة، مسألة الإكرام والإنعام ومسألة التقدير. فهذه أن يؤمن بالقدر خيره وشره، يؤمن بما جاء له من نعائم عند الله عز وجل، ويؤمن أيضا بما حل عليه من مصائب أو غير ذلك. فهذا الضابط الذي ذكره المصنف عندما قال ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفر بي فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره. وهذه يعني ترد على الكفار عندما قالوا الآيات التي جاءت أو غير الكفار عندما قالوا ونحن أكثر وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، أنهم استشهدوا بأن لأنهم أكثر أموال وأولاد فهم ليسوا معذبين، فرد عليهم الله عز وجل في سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أي لا يعني تعجب من الأموال التي أعطيناها لهم ولا الأولاد في هذه الحياة الدنيا، بل بأنهم يعجبون بها وسيموتون على الكفر ويتزهق أنفسهم وهم كافرون. كارهون فلا تعجبك أموالهم وأولادهم التوبة. لا كافرون. كافرون. سيرد تعالى في السورة وما أمركم ولا أولكم بيت قريبكم من الناس. نعم. وما أمركم قريبا من هذه اللي قلناها. نعم. في السورة في وما أمركم ولا أولكم لا بس مش في التوبة. لا أنا بتكلم على السورة دي. اللي هي وقالوا إن أكثر أموالنا وأولادنا ما إحنا معذبين. ما إحنا معذبين. قلنا مع ذي بيتنا. صح. حسنت. نعم. جزاك الله. نعم. فبين الله عز وجل أيضا كما في هذه السورة وفي التوبة بأن ليست الأموال والأولاد التي تعجبك أو لا تغتر بها، بل أن الله عز وجل أعطاهم إياها ومع ذلك هم سيموتون على الكفر. ثم بين المصنف في هذه الكلام الذي قال ليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته يقدر لا يقدر عنه ذلك فذلك من هوان عليه ولكنه ابتلاء وامتحان مني. هذه تذكرنا بمسألة قصة الثلاثة نفر من بني إسرائيل، الرجل الذي كان أبرص والأعمى والثالث كان إيش؟ الأقرع. نعم الثلاثة هؤلاء الذين كانوا واحد مصاب بالقرع والثاني بالجذام والثالث مصاب بالعمى. فجاءه الملك فقال يعني ماذا تريد؟ قال أولا الأول الأبرص عندما قال أريد أن يعافيني الله عز وجل مما قدرني منه الناس. وهذه العبارة مهمة، قال مما قدرني منه الناس، فعفاه الله عز وجل من القرع ثم أعطاه وادي من الإبل. وقال ماذا تحب؟ قال أحب إلي الإبل، فأعطاه وادي من الإبل، أعطاه من الإبل ثم صار له وادي، حمل وصار له وادي. ثم جاء الثاني الذي هو عنده البرص، هذا قال مما قدرني الناس. الأقرع قال ماذا تريد؟ قال أريد أن يعني هذا ما يعني شاهد من الحديث أو معنى الحديث، أريد أن يعافيني الله عز وجل مما قدرني منه الناس. فرد عليه شعره وقال لا تريد، قال أريد البقر، فأعطاه البقر، ثم بقر حملاء أو بقر حمول، ثم أصبح له وادي من البقر. وجاء الثالث الذي الأعمى الذي قال ماذا تريد؟ قال هنا فارق بقى، شوف ماذا قال هذا وماذا قال الأولين، هذه في الحديث مهمة جدا. قال أريد أن يعافيني الله مما ابتلاني به، لما الأول قال مما قدرني به الناس، فهو يعني كأن كلامه فيه تسخط، هو أصالة متسخط بأن الناس قدروه على شكله من الجزام ومن القرع، لم يكن صابرا. الثالث أن هذه تبين لك نتيجة الحديث في الآخر، أن الثالث قال مما ابتلاني الله عز وجل، فهو كان صابر ويعلم الابتلاء. فرد الله عليه بصره وقال ماذا تريد؟ قال أريد وادي من الشياه، أو يعني شاة، فقال له شاة، ثم صارت. ثم جاءه الملك بعد ذلك، قصة المشهورة، جاء للأول فقال له إن يعني عابر سبيل، أعطيني ما أعطاك الله. فقال التكاليف كثيرة، أو قال الأحمال كثيرة وما أذكر اللفظ. فقال الملك إني أرى كأني أعلمك ألم تكن كذا وكذا وكذا ثم كذا، قال هذا ورثت عن كابر عن كابر. والثاني قال له بذلك، فشمداء الثالث الأعمى عندما قال له قال والله خذ ما تريد والله لا أجهدك اليوم شيئا، يعني الوادي أمامك، خذ ما تريد والله لا أجهدك اليوم شيئا، لقد أعطاني الله عز وجل ذلك. فقال له لقد ابتليت أنت وصاحبيك فصبرت فنجوت هم قد، أو يعني كما قال جاء في الحديث. فبين هذا الحديث بأن الله عز وجل أعطاهم النعائم ليبتليهم، وكأن بدايتهم تبين بأن الثالث هذا هو على عنده من الصبر والابتلاء، حتى نوع عندما طلب طلب الشياه. لذلك ان اهل الشياه غير اهل الابل، اهل الابل عندهم يعني غلو وعندهم عزه يعني او لا كبر، من الكبر في الابل، وتلاقي في الشياه المسكنه والضعف والطيبه. فهو ايضا عندما طلب طلب شيئا يعني وافق. المهم ان هذا الحديث فيه دلاله على ان الله عز وجل عندما يعطي يعطي ليبتليه، يعطي لينظر من المرء هل يشكر على ما اعطي له ام أنه يعني يكفر بهذه النعائم. هذه يعني مناسبة لقوله المؤلف فأعطيه فوق ذلك، أيكفر به فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره. لذلك تتحول النعائم، النعائم تتحول بعدم الشكر وعدم عدم الرجوع إلى الله عز وجل. ولئن شكرتم لأزيدنكم، مفهوم المخالفة، وإن كفرتم لا أنزع منكم هذه النعائم. فهو كما جاء بقوله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، فمن لم يشكر الله عز وجل على النعم التي أتاها تسلب منه لا محالة، تسلب عاجلا أجلا أم عاجلا. فهذه الأشياء كذلك يعني أراد هذه في مسألة النعائم ومسألة الصبر عليها. ولكن هذا يعني مهم أن احنا نبين أيضا حتى لا يظن بأن كما يظن الصوفية يظنون بأن أصحاب الأموال عندهم أقل من يعني هم يجعلون الفقير عندهم أفضل من الغني، كأن صاحب المال هذا مبتلى، فهو يعني هم يعدون الفقراء عندهم والزهد والفقر وغير ذلك أفضل من أصحاب الأموال. ظن منهم بأن صاحب المال هذا يعني من أهل الدنيا، وهذا خلاف، هذا خطأ، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا كذلك. الصحابة نعم لم يكن المال لم يكن في قلبهم، ولكن المال كان في يديهم، كانوا يعني يتاجرون ويرزقون المال، وكانوا أغنياء، منهم من الغنو، منهم من أهل الغنى، ومنهم من أهل الفقر، أهل الصفة كانوا لا يجدون الطعام، ولكن كان من الصحابة أغنياء كثر، وكانوا يتسابقون في الإنفاق. فليس المال حتى لا يظن أحد كما ظن هؤلاء الصوفية بأن المال نقمة، بل المال قد يكون نقمة وقد يكون نعمة. فنعمة إذا أنفق كما كان الصحابة رضوان عليهم ينفقونه، فكما جاء في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابة الإنفاق والتجهيز، فجاء أبو بكر فقال عمر في هذا الحديث والله لأسبق اليوم أبو بكر، فذهب إلى بيتي فرجع فجاء بنصف ماله فوضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عمر ما هذا؟ قال هذا نصف مالي. قالوا ماذا تركت؟ قال تركت النصف الآخر لأهلي. ثم قال وجدت أبو بكر قد جاء فوضع ما معه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا أبو بكر؟ قال ماذا؟ قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت أبو بكر لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، وهذا وجاء بماله كله وضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى أن عمر رضي الله عنه قال والله لا أسبق أبو بكر بعد اليوم. ثم ما ورد عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيش العسرة، فجاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه ووضع ما وضع عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما در ما فعل عثمان بعد اليوم، وما فعله عثمان في شراء بئر روما، شرى بئر روما وجعله للمسلمين يسقون منه وإلى الآن. يعني أنا علمت سبحان الله هذه، شوف نفع الآن سمعت يعني قرأت ما أن هذا البئر إلى الآن موجود، وقد هو البئر ليس كبئر لكن أرض البئر والتي حوله هي نفع عام، بيعت بيقولوا بمليارات تقريبا الآن، ويبنى عليها يعني بنايات وقف للمسلمين. فهذا يبين بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني يستعملون المال في مرضات الله عز وجل، وأنهم كانوا يعني يتسابقون في الإنفاق. لذلك ليس وجود المال أو السعي للمال في حد ذاته فيه ذنب، بل أن هذا مطلوب أن يكون لأهل الإسلام المال الوفير الذي يستخدم في مرضات الله عز وجل، في الإنفاق في سبيل الله وفي فعل الخيرات. فكان كما بينا كان الصحابة يتسابقون في ذلك، وهذه من النعائم التي لابد أن يشكر فيها المرء إذا أتى الله عز وجل المال. وقد بين الشرع بأن المال له قدر كبير، كما حيث أن الله عز وجل قد نهى أن يعطى المال لغير مستحقيه، قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فبين الله عز وجل بأن على الناس أو على المسلمين ألا يعطوا المال للسفهاء حتى لا يضيعوا هذا المال. فالمال لا شك بأنه له قدر وله نعمة من نعم الله عز وجل، فيجب على من أعطي هذا أن يشكر الله عز وجل. كذلك أي نعمة أعطيها المرء لابد عليه أن يشكر، وهذا كما جاء حتى نعمة العلم كما جاء في قول الله عز وجل حكيا عن سليمان عليه السلام عندما قال يا أيها الملك يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده هذا هو الشاهد، فلما رآه مستقرا أي العرش عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذه نعمة من النعم التي أتي بها سليمان عليه السلام، بين بأن هذه ابتلاء، ابتلاه بهذه النعمة لأكفر أم أشكر. لذلك يجب على المرء يعني في كل نعم الله عز وجل التي تأتيه ولا يستهين بنعمة من النعم، قد يجد هو لا يحسبها نعمة وهي عند كثير من الناس نعم كثيرة. قد يجد يعني الولد الذي عنده قد يجد ولد أو بنت، وكثير من الناس ليس عندهم هذا الولد والبنت، فهو يجد تجد يتسخط يريد الولد مثلا وعنده بنت، والعكس يريد البنت وعنده ولد، أو الزوجة تريد ولا أعلم من هذه، بس فقط وجود الزورية فقط وحدها حتى لو واحد فقط هذه نعمة من الله. كذلك نعمة الدين، نعمة العبادة، نعمة القرآن، النعم كثر تنزل على المرء، فلابد أن يعني ينتبه المرء لهذه النعائم وأن يشكر الله عز وجل فيها، لأن هذا الابتلاء هو سنة جارية إلى قيام الساعة. وكما بينا بأن الشدة في الابتلاء في السراء وليست في الضراء، كما قلنا بأن كثير من الناس لا يصبرون في السراء. ويعني يعجبنا ما ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه قال ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. سبحان الله. هو طبعا ان هو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له الدنيا، فتحت الفتوحات، وجاء فهو قال ابتلينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وكان اشد ما يكون مع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم معهم من اول الهجره الى فتح مكه، وذلك فتحت البلاد. ثم قال وابتلينا بعد موته بالسراء فلم نصب لما فتحت. وطبعا هذا من عبد الرحمن بن عوف، يعني عبد الرحمن بن عوف احد العشرة، عبد الرحمن بن عوف الذي كان يعني ربنا اعطاه مال ووفير، كان ينفقه في مرضات الله عز وجل، ولكن بين بان ابتلي في السراء. فمساله ابتلاء السراء ليس بهين، كثير من الناس يعني تجدهم يصبرون في الضراء كما قلنا، ولكنهم لا يصبرون عند السراء. فلا بد ان يعلم المرء بان هذه الدنيا مطيه الى الاخره، وان هذه الدنيا وسيله وليست غايه، فان الغايه هو دخول الجنه، واما الدنيا هي وسيله لهذا الامر. ثم ختم المصنف هذا القسم بقوله فعادت سعاده الابد في عباده الله والاستعانه به عليها. أو قبلها قال إنما يكرم سبحانه وتعالى من يكرم من عبادي بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته، وهذه هي فعادة سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به. أراد أن يختم بجملة مهمة جدا، بأن حقا الإكرام الحق الإكرام هو أن يعني يجد المرء نفسه على العبادة أو على الطاعة أو على العلم، على أمر من أمور الآخرة، كما يعني جاء في الحديث الذي فيه يعني كلام إن الله قسم بينكم أخلاقكم، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما بس هذا الحديث ليس فيه شيء، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم أموالكم، لكن فيه أثر آخر قرأ إن الله يعطي المال المال والولد لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. وهذا الأثر موقوف على ابن مسعود، الأثر صحيح على ابن مسعود موقوف إن الله يعطي المال والولد لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. فبين بأن من أعطي الإيمان أو أعطي الطاعة أو أعطي الدين أو أعطي العلم أو أعطي الهداية، هذا هو الذي يعني يعلم أنه على خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علم سهل له طريقا له إلى الجنة. فهذه النعم التي تنزل على المرء من أمور الدين هذه التي يحمد الله عز وجل، يعلم أن الله قد رضي عنه، لأن هذه لا تكون إلا من رضا الله عز وجل. أما مسألة نعائم الدنيا التي هي المال والرزق وغير ذلك والأولاد وغير ذلك، هذه فقط يعني يحمد الله عنها أتته، ولكن لا يغتر بأن هذه من رضا الله عز وجل عنه، لأن الله أعطاها له وللكافر. أما الدين أما الإسلام أما الهداية لم تكن إلا لمن يحب الله عز وجل ويرضى عنه. لذلك كانت الأصول يعني يصح أن نقول الأصول التي تبنى عليها السعادة هي ثلاثة: التوحيد وعكسه الشرك، والسنة وعكسها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. يعني هذه الثلاثة التي تبنى عليها سعادة المرء في الدنيا، ولا بد من التوحيد وضده الشرك، ولا بد من السنة وضدها البدعة، ولا بد من الطاعة وضدها المعصية. وهذه كلها تجتمع في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. هذا يعني جملة الكلام في هذا القسم، القسم الذين أعرضوا عن عبادة الله عز وجل وعن الاستعانة. بعد القسم الثالث ندخل فيه. طيب تقرأ. قال المصنف رحمه الله القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة، ولك نوعان: أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الغطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعده إعانة مقدورة يسأله إياها، وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيدا. هنا المصنف بدأ في الكلام عن القسم الثالث من مراتب الناس في العبادة، وقال من له من نوع العبادة بلا استعانة، أي أنه عنده عبادة ولكن ليس عنده استعانة. هنا سيتكلم عن أهل القدر، سواء القدرية النفاة أو القدرية الجبرية. من القدر كما يعني تكلمنا سابقا على أهل القدر اللي هم التي خالفت أهل السنة والجماعة في القدر على قسمين، إما القدرية النفاة الذين نفوا أن الله عز وجل يعلم أو خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد أو أرادها، أو القدرية الجبرية الذين قالوا بأن العبد مجبور. هنا يتكلم عن هذا القسم اللي هم لهم عبادة ولكن لم يكن لهم استعانة، وهذا استكمالا لهذه العقيدة الخريبة. العقيدة في القدر جعلت أنهم جعلوا أن لهم عبادة ولكن ليس لهم استعانة بالله عز وجل، سواء كما سيبين سواء القدرية النفاة أو القدرية الجبرية. القدرية النفاة الذين يعني لم يكن لهم استعانة لأن عندهم الأصل بأن العبد هو الذي خلق أفعاله والعبد هو الذي أراد هذه الأفعال، فإذا هو لا يستعين بالله. لماذا يستعين بالله؟ هذه على العقيدة الخريبة أنه أصالة عنده أن العباد خالقين لأفعالهم ولأعمالهم وإرادتهم، فهو ليس كان عندهم الله لا يملك لعنه أصلا. نعم، هو قال، هو كما قال هو المصنف هنا بأن قد فعل ما بالعبد جميع مقدوره، أعطاه الآلات بخلق وسلامتها وغير ذلك، يعني أعطاه الأشياء وترك له أن يخلق أفعاله ويريدها ويشاء، لذلك لم تكن له استعانة. هؤلاء القدرية النفاة. كذلك القدرية الجبرية، أنا بس نلخص سنفصل إن شاء الله. القدرية الجبرية الذين قالوا أن العبد مجبور، أنه لا يفعل شيء، أن الله عز وجل هو الذي يفعل، قالوا فإذا هؤلاء أيضا ليس هناك حاجة للاستعانة. لماذا تستعين؟ هو الله ولا عندهم هو الذي يفعل، الله هو الذي يخلق، فالعبد ليس له فعل وليس له عمل، بل هو كالريشة في مهب الريح، لذلك لم تكن لهم استعانة أيضا لله عز وجل. فهذا القسم، قسم الاستعانة، وقع منهم، وهذه استكمالا للعقيدة كما قلنا الباطلة في مسألة القدر. ولكن هم كانوا لهم كان لهم عبادة. والقدر حقيقة يعني كما نقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه قال: القدر وقدرة الرحمن. ومعنى قدرة الرحمن أي لا يمنع، يمنع شيء من قدر الله عز وجل. وقال ابن القيم كلام بديع في القدر وله ثمرات، قال ان القدر له ثمرات كثيره، منها ان القدر يعني ثمرات الايمان بالقدر له اكثر من ثمره. وهذا الايمان بالقدر كما قال كثير من السلف يعني ما اشتد ايمانا او ازددت ايمانا واجتهادا في العباده الا بعد ان يعني تعلمت مسائل القدر او يعني ازددت في القدر، لان حقيقه من يعني اتقن هذا الباب او من ازداد يعني ايمانه بالايمان بالقدر لابد له انه يعني يشعر بثمرات كثيره. من هذه الثمرات أن الإيمان بالقدر يزيد الإيمان، يزيد الإيمان في قوة وثبوتا وشجاعة وإقداما على الحق، فتجد الإيمان بالقدر لا يهاب يعني شيئا ولا يخشى شيئا، تجد عنده الشجاعة لأنه يعلم بأن كل شيء بقدر الله عز وجل، فما دام هو يعلم أنه على الحق فلا يخشى في ذلك شيء، لأنه يعلم أنه ما كان مقدرا سيكون، وهذا من قدر الله عز وجل. أيضا تجد الذي يؤمن بالإيمان بالقدر عنده القدرة على مواجهة الصعائب والابتعاد عن الجزع، لا تجد يجزع، تجد هو مقدم غير خائف ولا يجزع من المصائب، لأنه يؤمن بأن كل شيء مقدر في كتاب في قدر الله عز وجل. أيضا الإيمان بالقدر يزيد من التوكل واليقين، كلما ازداد الإيمان بالقدر ازداد توكل المرء ويقين المرء، فكلما زاد الإيمان بالقدر خيره وشره زاد ذلك من توكل المرء ويقينه بالله عز وجل. أيضا الإيمان بالقدر يجعل الإخلاص لله عز وجل، كلما ازداد الإيمان بالقدر يجعل العمل كله أو يعني الإخلاص لله عز وجل، لأنه يعني يعلم بأن ما سيأتي سيأتي ولا يتطلع للآخرين، لا ينتظر مدح من الآخرين، إن كان سيعمل لله هو يعمل لله، لأنه يعلم بأن أجره عند الله، ليس الأجر عند مدح الآخرين ولا الثواب من العباد، الثواب من الله عز وجل. فكلما ازداد الإيمان بالقدر يجعل عمله خالصا لله، لأنه لا ينتظر إلا من الله عز وجل، ويعلم بأن أجره وثوابه عند الله عز وجل. كذلك الإيمان بالقدر يزيد من التخلص من الحسد، وهذه من أمراض القلوب، لأنه يكون مستيقنا بما عند الله عز وجل فلا ينظر إلى غيره، سواء وجد عند غيره مال أو ولد أو غير ذلك من النعائم، ويعلم أن هذا كله بقدر الله، مكتوب له ما قدر عليه، فتجده لا يكون عنده من الحسد على غيره من إخوته من المسلمين. أيضا من الإيمان بالقدر عدم اليأس، وهذه نقطة مهمة جدا، كلما ازداد الإيمان بالقدر لا ييأس، ليس عنده هذا اليأس حتى لو كان الأمر فيه صعوبة أو كان فيه يعني شدة، فهو عنده إيمان بالانتصار للحق، وعنده إيمان بأن وعد الحق وعد الله عز وجل لابد حتما سيكون، وإنه لو تكالب عليه الأعداء لابد منصور ما دام كان على الحق. هذا كله يجعل له عنده قوية الشوكة، لأنه يعلم بأن أهل الحق منصورون ولا محالة حتى لو بعد حين. فهو عندما يزداد الإيمان بالقدر يعني يزداد إيمانه بموعود الله عز وجل، ويعلم أنه حتما آتيه وأنه لن يتخلف. أخيرا في مسألة الثمرات بالقدر، إحسان الظن بالله عز وجل. من آمن بالله بالقدر حق الإيمان لابد أنه يحسن الظن بالله عز وجل، وتجد عنده قوة الرجاء، يرجو الله، يرجو من الله عز وجل ويحسن الظن بالله عز وجل. وهذه نقيض اليأس ونقيض الجزع الذي تكلمنا عنه قبل ذلك. هنا المصنف أراد أن يبين بأن هناك طائفة التي تكلمنا عنها، هذا القسم الذين هم يعبدون الله عز وجل ولكنهم لا يستعينون بالله عز وجل. هو بينهم عن القدرية، وكما بينا بأن القدرية يلقبون قبون الصحابة أنهم مجوس الأمة، كما قلنا بأن الصحابة قالوا عن القدرية مجوس الأمة لأنهم أثبتوا بأن العبد يخلق أفعاله، فكانهم جعلوا مع الله خالقا آخر. والمجوس أيضا كذلك جعلوا مع الله خالقا آخر، قالوا خالق الشر وخالق الخير، خالق الظلمة وخالق النور. هؤلاء أيضا القدرية الذين قالوا بأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وأنهم الذين أرادوها، وأن الله عز وجل لم يعلم بأفعال العباد إلا بعد أن خلقها العباد، فكأنهم جعلوا لكل مخلوق هو خالق، فتعددت الآلهة عندهم، فكانوا مثل مجوس المجوس. لذلك الصحابة لقبوهم بمجوس هذه الأمة. لذلك كان هذا العبد الذي هو عندهم مستقل، لأنه خلاصة كلامه بأن العبد مستقل يخلق أفعاله، فكان ليس في حاجة للاستعانة. قالوا لماذا يستعين بالله عز وجل وهو أصالة لا يحتاج، هو أصالة إن بل أنهم تجرأوا على الله عز وجل، قالوا بأن الله عز وجل واجب عليه لمن فعل الحسنات أن يدخله النار، وواجب عليه لمن فعل السيئات أن يدخله الجنة، واجب عليه لمن فعل الحسنات أن يدخله الجنة، واجب على الله عز وجل بأن من فعل السيئات أن يدخله النار، لأن ليس لله عز وجل عندهم دخل في هذا، أن المرء ما دام فعل الطاعات فله الجنة، كأن المسألة أجرة ثمن، أنا فعلت الطاعات أدخل الجنة، فعلت السيئات أدخل النار، وليس دخل لله في رحمة الله عز وجل ولا رضاه عن العبد شيء. هم تجرأوا على الله عز وجل وقالوا الله عز وجل ليس لنا في الاستعانة من شيء، فإن العبد عندهم مستقل بذاته، حتى أنهم جعلوا الهداية هداية واحدة فقط، هداية البيان والإرشاد، ليس هناك هداية سداد وتوفيق، لأنه عندما يقول بأن العبد مستقل فليس هناك هداية للتوفيق والسداد من الله. هم يقولون بأن الله ليس في، نحن ليس في حاجة إلى هداية السداد وتوفيق، لأننا نخلق أفعالنا بأنفسنا، فقط نريد الهداية الدلالة والإرشاد، فجعلوا الهداية أيضا هداية واحدة، وهذا كله مخالف لأهل السنة والجماعة، قد بيناه من قبل، من أهل السنة والجماعة يثبتون هداية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية السداد والتوفيق، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، هذه هداية البيان والإرشاد. فأما أهل القدرية النفاة الذين نفوا خلق الله عز وجل أفعال العباد، أيضا هم نفوا هذه الهداية، هداية التوفيق والسداد، وقالوا إن العبد يفعل أفعاله بنفسه، فليس هناك في حاجة إلى هداية التوفيق والسداد، وليس له في حاجة إلى هداية التوفيق والسداد. وهذا كله طبعا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الله عز وجل قد بين في قوله سبحانه وتعالى والله قد حبب إليكم الإيمان وزينوا في قلوبكم، حبب إليكم الإيمان هذه الهداية وزينوا في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. بين الله بهذه الآية بأن الله الذي يحبب الإيمان للناس يرشدهم للإيمان، وهو الذي يكره الناس في الكفر والفسوق والعصيان. هذه الفئة الأولى التي قال فيها ابن عباس الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيب التوحيد. هذه تبين عقيدة القسم الأول من النوع الأول من الذين لهم عبادة ليس لهم استعانة من أهل القدر النفاة. نتوقف عند هذا، الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل في الفئة الثانية وهي الجبرية. قولي قولي هذا، واستغفر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.